ثم الجماعات الاخوانيه من الانبياء والمرسلين وشفاعات الملائكه والعلماء والاولياء والشهداء والصالحين حتى تاتي شفاعه رب العالمين لتكون مثل الشفاء فيشفع ارحم الراحمين ويضع رب العزه جل وعلا يده بالنار ليخرج منها قوما قد انتهوا قد تفحموا اي اكلت النار جنونهم ونضجت منها الجنود كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب لكنهم ماتوا على التوحيد فابى رب العزيز ان يسوي بين من مات على التوحيد ومن الاله العظيم ان يسوي بين من قال لا اله الا الله وبين من اتخذ مع الله ندا او جعل لله ولدا وزعم اربابا وقال بالشركاء لذا اقتضى الامر بمصدر العدل الالهي ان يستخرج هؤلاء من النار بعد ان طهروا من ذنوبهم من كبائرهم وقبائلهم ولكن بقيت معهم صحبه الايمان بقيت معهم لا اله الا الله لم يرتدوا عنها ولم ياتوا بناقض يناقضها وان وقعوا في ذنوب وخطايا وان بلغت علان السماء وكما جاء في الحديث يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا الا لقيتك ببراقها اكثر لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا الا غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم لو اتيتني بملء الارض خطايا او بتراب الارض خطايا ثم لغفرتني الا غفرت لك ولا ابالي لذا كانت هذه الشفاعات ومنها شفاعة رب العالمين أرحم الراحمين جل في علاه تلك الشفاعة التي يتذكر لها بعض أقوال البعض من أدعياء العلم المحفوظين على الدين وليس الأمر كذلك كانت لنا هذه الرقمات بفضل الله عز وجل حتى وصل بنا الحديث الى ان خلت ارض المحشر من اهلها فاهل الاعراب شفع فيهم شفيع مطاع واصحاب الذنوب الصغائر الذين لم يرد الله لهم ان يدخلوا النار شفع فيهم شفيع مطاع واهل الكبائر من درج تحت المشيئه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن درج تحت المشيئه دخل الجنه بدون سابقه لدخول الله ومن لم يندرج تحت المشيئه دخل النار فعذب فيها وقهر بها ثم اخرج منها بشفاعه الشافعين وبرحمه ارحم الراحمين جل في علاه ثم ماذا نهايه المصير نهايه المصير انا ليس شعري كيف يكون نهايه المصير وكيف تكون نهايه الطريق إننا كما نقصنا ربنا عز وجل بقوله سنريكم في الجنة إلا دار السلام أو دار البوار، إلا نعيم مقيم وإما عذاب أليم. هذه هي نهاية المطاف والمرحلة الأخيرة في رحلتنا إلى الله عز وجل، مذ خلقنا وإلى أن تأتي هذه النهاية التي لا نهاية لها، حيث النعيم الأبدي أو الشقاء السرمدي. ولذا كما سمعنا وعلمنا بخروج آخر واحد من الموحدين من النار ودخوله الجنة يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فنذبح، يؤتى به بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة، فينظرون ويسترعبون فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت كلنا قد ذاق. ثم ينادى يا أهل النار، فينظرون ويسترعبون فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم كلنا قد ذاق. فيذبح هذا الكبش على مرأى ومسمع من أهل الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. أما أهل الجنة يسمعون النداء فإنه يعدل ما هم فيه من النعيم، الظل خلودا أبديا في الجنة لا خروج منها ولا نفاذ للنعيم ولا انقضاء للأعمار. وأما أهل النار إذ يسمعونه فإنه يعدل ما هم فيه من العذاب، حيث تأكدوا من الحسرة الدائمة والعذاب المقيم والجحيم الأبدي السرمدي، فيكون حسرة عليهم ويعدل ما هم فيه من الشقاء والعذاب عياذا بك الله. ذلك أن الناس في الدنيا تنسان وهم في الآخرة فريقان، في الدنيا تنسان مؤمن أو كافر، مؤمن وإن اختلفت درجات الإيمان، وكافر وإن اختلفت درجات الكفر وتعددت ظروفه وأنواعه، لكنه في نذيره الكفر كله منة واحدة. فالناس في الدنيا صنفان مؤمن وكافر، لذا هم في الآخرة فريقان، لا ثالث له، فريق في الجنة وإن تعددت درجاتهم، وفريق في النار وإن اختلفت درجاتهم. وسبحان الله شتان شتان حتى يخرج من النار قوم لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. فما علم ان تفاوت الدرجات في الجنات يرتبط بالاعمال، وان دخول الجنه والخلود فيها ذاك بسبب الايمان، وان الخلود في النيران بسبب الكفران، فمن نجا من الكفران فانه يخرج من النيران ليدخل في عالم البلاد، ولكن شتان كتان بينه وبين اصحاب الدرجات العلى او الفردوس الاعلى او اصحاب الغرف. وان اهل الجنه ليتراءون اهل الغرف كما يتراءى اهل الارض الكوكب الدري الغادر في السماء. قالوا انها ملازم الانبياء والمرسلين. اذا قال صلى الله عليه وسلم لا، انها لاناس امنوا بالله وصدقوا المرسلين. الناس في الدنيا صنفان، مؤمن وكافر، وهم في الاخره فريقان، فريق في الجنه وفريق في السعير. يقول الله جل وعلا مبينا هذه الحقيقه: يا بني ادم فذوقوا العذاب

أنت مطالب أن تتدبر يا بني آدم. وتأمل عموم النداء، يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد ذكر القضية مجملة يجيء مشهد أخروي لأهل الجنة والأهل النار أو للمؤمنين وللكفار، ويأتي الكلام عن الكافرين ترهيبا، يعقبه الكلام عن المؤمنين ترهيبا. عند عرض القضية بدأ بالفريق الصالح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلما بدأ التقصير فالكلام عن الكافرين، لأن الآية بعدما تكلمت عن المتقين الصالحين تكلمت عن المكذبين والمستكبرين، فناسب أن يكون الكلام عنهم وصفا بهم وترهيبا من قبل ترهيب، لأن الترهيب يعمل عمله في القلوب ثم يأتي جانب الترهيب ليكون رجاء من بعد خوف، فتكتمل عظمة العبادة بجانبيها وفقيها في قلب المؤمن. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فصل الكلام عنهم بأنهم لا أحد أظلم منهم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم منهم. ولما لم يكن هناك أحد أظلم منهم جاء الجزاء من جنس العمل، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حسب أعمالهم يلقون جزاءهم. ولو لم تكن المسألة خيانة عظمى لكان لهم نصيب في رحمة الله ورصيد في فضله، لكن مع الخيانة العظمى المتمثلة في الكفر والتكذيب بآيات الله والاستكبار عنها لا رصيد له في الرحمة ولا نصيب له في المغفرة. لذا جاء الجزاء على قدر العمل، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ثم يعود من القرآن مع هؤلاء القوم منذ لحظات سكرات الموت، مع وفاتهم، ليبين لنا أن الإنسان سيسأل ويحاسب في سكرات موته وعند دخول قبره، ويظل في قبره إن كان مؤمنا منعما وإن كان مجرما يعذب إلى أن تقوم الساعة. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. رسلنا ملك الموت وأعواله، لأن المتوفي على الحقيقة هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هو المتوفي، والعبد متوفى. ويخبر الله في هذا الكلام أو في هذه الألفاظ، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن مباشرة الموت موكول بها إلى ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت لا لعجز منه، وإنما لحال المتوفى يكون مع ملك الموت الأعوان، إما ملائكة رحمة وإما ملائكة عذاب، وهم المعنيون بالآية. أولئك ينالهم نصيبهم من السماء حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. إذن هؤلاء الرسل هم ملائكة العذاب مع ملك الموت، لأن الكلام هنا عن من كذب بآيات الله واستكبر عنها. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قال سألوه ماذا السؤال؟ أينما كنتم تدعون من دون الله؟ أين الشركاء؟ أين الأمداد؟ أين المشرعون؟ أين الذين كنتم تخشونهم كخشية الله أو أشد خشية؟ أين الشرك الملحد؟ أين الغرب الكافر؟ أين من عظمتموهم؟ أين من عبدتموهم؟ أين من حكمتموهم واتخذتموهم أربابا من دون الله؟ أينما كنتم تدعون من دون الله جاءت الإجابة واضحة، لا تحتمل لبكا ولا مواراة. قالوا ضلوا عنا، ضلوا ضاعوا تاهوا عنا، لا نعرف اليهم طريقا ولا يدركون الينا سبيلا. سبحان الله، في لحظات الشده لا يجد العبد من ظل يعبده واتخذه ربا، فما أنعته من رب وما أخفاه من عبد. عبد لا يجد ربه عند شدته، ورب لا يستطيع أن ينقذ عبده، فهذا يتيه عن ذاك وذاك يضل عن هذا. ضلوا عنا ما أخفاه من عبد وما أنعته من رب، لأنه رب باطل، لأنه إله زائر، لأنه اصطنع من حجر أو من شجر أو من بشر، اتخذ من نجم أو خمس أو قمر، زعمت له الألوهية وهو لا يعبد إلا أن يكون بشرا، حاكما كافرا كنمرود أو فرعون، أو ربما اختلط الأمر اختلاقا على ملك من الملائكة أو جن في عالم الجن، أو ربما كان هذا لأنبياء أو أولياء. أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا الاعتراف سيد الأدلة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بعد هذا الميت الموجد كيف هم إذا الموت؟ مشهد يأتي بعده السلام قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الله نقلة أو نقلة من الدار إلى النار، من الدار إلى النار. هذا المشهد الذي ذكره الله هنا في آيات الأعراف ذكر مثيلا له في آيات الأنعام، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطة أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. بل هلكت بسبب كفرنا ورسولنا وتكذيبنا لآيات ربها واستقبالنا على منهج خالقها، قال ادخلوا في أمم، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، لأنهما هما المكلفان عالم الثقلين يحشر الجن والإنس. قلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، كيف حال الجن كيف استقبالهم؟ هو استقبال هو استقبال جهنم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم إذا رأتهم من مكان بعيد اختاطت وغلت وقالت كظلي الخدود، وهو تشبيه الأعلى بالأدنى، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ويزداد عذابا لتختلف اطلاعهم مع سعه جهنم والعياذ بالله، واذا ركبوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، وما يجري هذا الثبور والويل والعظيم، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا واذكر ثبورا كثيرا، فجهنم والعياذ بالله يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهي تتلقى وتعطي بشرك القصر في عظمته وبغامته كأنه جمالة الخط في تجاوبه وامتداله. فهذه جهنم نعوذ بالله من جهنم ومن اهل جهنم تستقبل اهله وكما ذكر الله عز وجل هذا المشهد الذي جمعناه في ايات سوره الفرقان كما يقول ربنا عز وجل في سوره الملك كلما القي فيها فوج سالهم خزنته الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من غيره ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير جهنم والعياذ بالله تستقبل اهلها كلما القي فيها قوم سالهم خزنتها الم ياتكم نذير. هذا استقبال الخزنه الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. نعم جهنم والعياذ بالله لها استقبال وللخزنة استقبال وذاك نموذج ثالث لاستقبال اهل النار بعضهم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها فأيتهم التناحم التبارك مع أنهم في الدنيا كانوا أصحابا وكانوا قرناء وكانوا أخلاء لكن لم تكن لله لم تكن الصداقة لله ولا القوة الخلة لله لذا انقلبت إلى عداوة وبغضاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا الإنسان وقوة لغير الله تنقلب عداوة فتصبح بغضاء الأبناء يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين. من أجل هذا كلما دخلت أمة لعنت أختها لذا هذه الخلة والأخوة والصداقة التي كانت بين المجرمين والمنافسين في الدنيا تصبح عداوة يوم القيامة. كلما دخلت أمة خائفة لعنت حتى إذا اداركوا فيها جميعا اداركوا اجتمعوا في بركاتها وجهنم عياذا بك اللهم لها سبع بركات حتى إذا اداركوا فيه لم يكتبوا التلاعب حتى كان الحجاب والدعاء بمزيد من النقمة والعذاب. قالت أخراهم دخولا للنار، لأولاهم دخولا للنار، قالت أخراهم لأولاهم، الأوافق هم المستضعفون بالنسبة للأوائل من المستنفرين. أي قال الأتباع للمتبوعين، قال أخراهم لأولاهم، موجهين الخطاب لله عز وجل. ربنا هؤلاء أضلون، هؤلاء الكبراء، هؤلاء الرؤساء أضلون، لماذا؟ إلا أضعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فهذه تفسر الحكمة، ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من الله. تحت إجابة قال لكل واحد، قال لكل واحد ولكن لا تعلمون. ازداد العذاب على الجميع، وترضى الكبراء وامتد حلقهم وغيظهم على المستضعفين، على الأتباع هؤلاء الذين تمنوا لهم مزيدا من العذاب فاستجيب لهم. لكن كان يتمنى هؤلاء الأوائل أن يكون العذاب للأوائل الكبار، فجاء عام شاملا، فبمزيد من الشماتة رد الكبراء على الأصابع، الأوائل على الأوائل، وقالت لهم الله فما كان لكم علينا من فضل. فنقلنا مزيد من العذاب رد على ابنك وابنك، علينا احنا الاثنين فما كان لكم علينا من فضل. أردتموه الاستمرار فقط وانتم كمان، لأنه إني اللي كان يمنعكم إن أنتم ما تسمعوش كلامنا. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. عشان كده العذاب جاي للكبار والصغيرين. أنا ما كنت ياما عملت وخططت، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأقروا ندامة لما رأوا العذاب، واجعلنا الأغلال في أعناق الذين ظلموا عنهم. هل يجدون إلا ما كانوا يعملون؟ فذلولا لنا فما كان لكم علينا من فضل. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون واستمر التلاعب والتباطؤ حتى ياتي هذا النداء من قبل الله عز وجل يحكم القضيه. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. دي كنا شرحناها مع الكلام عن بدايه الرحله للدار الاخره. لا تفتح له ابواب السماء مع الميت وعروج الروح روح المؤمن تعرف تفتح لها ابواب السماء حتى تصل السماء السابعه وتنادى في اعلى الميت. لكن روح الكافر والفاجر والعياذ بالله لا تفتح له ابواب السماء. فتاتي تاتيكين واكثر كافرين ثم ان كانوا يتعجبون هؤلاء الاواخر والاواخر الكبراء والاصابع الاتباع والمتبوعون ان هم يدخلوا الجنه كما يقال عجب ابليس من الجنه فانهم دين الانا مستحيل تماما فتلاعنوا وتتلاعنون فاعتبروا فتعتبرون لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه وبعدين يعطي مثلا حتى يلد اي يدخل الجمل في ماذا؟ في سبل الخيار في سبل الاسرع في فتح المقدر. ومتى يدخل الجمل بفتحة المقدر او دخل الاسرع؟ هذا ما هو مستحيل واحد ولو كما يقال من عجل المستحيلات. هذا امر تجتمع فيه المستحيلات كلها ولا يدخلون الجنه حتى ينسى الجبل في بذل الخياط. فكذلك نجد المسلمين مجدد من في العمل وتلك الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم يعدكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فأهل الناس يدخلونها فكيف هم إذا دخلوها مستقبلا غير الاستقبال إن نحمل من القرآن من جهنم ومن خزن في جهنم ومن بعضهم لبعض في حفله الاستقبال داخل جهنم والعياذ بالله. لا تحلف لهم من جهنم مهانه ومن فوقهم غواص وكذلك نجد الظالمين. خذوا في مجلس مقروض عشان يجلسوا الايمان قران يسمي الفراش الذي يجلسون عليه او ينامون عليه مهاد في لغه العرب شيء غير ولكن هذا بالنسبه لاهل جهنم مهادهم جهنم يثبت لهم من جهنم مهاد شراء فهم يستغيثون النار. الناس الدنيا تتربى لو تركت الحفر أو جلست في الصحراء أو في مكان اشتدت الشمس فيه وقتا، هؤلاء صراطهم نار لهم من جهنم نهاية. وليس هذا فقط للجنات ما تحسوهم بس ومن فوقهم رواش غطاء تغطيهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ثم يصلون. المجلس الهيجس عليه لهم من جهنم ذهاب ومن فوقهم غواش. هيكون جهنم غراب؟ لا، لانهم بعثوا من قبورهم حفاة غراب، فاذا دخلوا جهنم البسوا فيها ثيابا، لهم في جهنم كفر ثياب، هما نوعان من الثياب. النوع الاول فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، بل تصب تحت، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يعني ليه؟ يظهر به ما في بطونهم والجلود، الحفاوة به محتاجة ليه؟ ولهم مقامع من حديد. يعني ذلك الظلمة الدنيا لما يحبوا يعملوا صورة مطهرة من جهنم يقول لك في حفل الاستخدام سرع عنها في الكفر، هذه حفلة استثمار أهل جهنم. المجلس لهم من جهنم مهاب ومن فوقهم غواش. اللذة فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، مع الثياب في أنواع أخرى زي المشروب اللي هيشربوه والسحية اللي ياخدوها، يصب من فوق رؤوسهم الحميد، يظهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. الآية هنا ذكرت في أولها النوع الأول من الثياب، قطعت له ثياب من نار. النوع الثاني من الثياب كما ذكرت هما نوعان، قال الله عز وجل سرابيلهم من قطران. إن الله عزيز الانتقام يوم نبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرنين مسلسلين في الأصفاد الأبناء لا في الأرض، مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرة. نوع ثاني من الإيمان لكن له فيه مزيد الإشعاع، هذا النوع يتفوق على النوع الأول بثلاث خطأ: قبيح اللون، خبيث الرائحة، شديد الإشعاع. قبيح اللون، خبيث الرائحة، شديد الاشتعال، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ، هذا بلاغ، بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، هو إله واحد، وليتذكروا لهم من تنبى من هذا ومن فوقهم خواص وكذلك نجد اثمارهم. اذا انفراسهم وغطاؤهم ثيابهم نهر، طعامهم وشرابهم صنوط من النهر، عياذ بالله. فاهل جهنم يلقى عليهم الجوع فيعقل ما هم فيه من العذاب، فيطلبون الطعام فيعقل لهم ماذا؟ زقوم ومثليل ومريض. الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام كالمهل يغلي كغلي الحليب، خذوه فاحملوه إلى سواء ثم خذوا فوق رأسه من عذاب الحميد إنك أنت العزيز الكريم. هذا نوع من الطعام الزقوم، الشجره الملعونه في القران، الزقوم طلعها كانه رؤوس الشياطين، فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم ان لهم عليها إن مرجعهم إلى الجحيم. ليس له طعام إلا من لا يسمن ولا يغني من جوع. معتاد خذوه فغلوه ثم الجحيم خلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخائفون. نأكل أهل النار الزقوم أو الضريع أو الغسلين، فيقف الطعام في خلوقهم. زاد بن عباس فضل جمع الكفر فقول التسليم او الطريق لباكل في جهنم مر النفي ياكله اهل النار فيقف في حلوقهم، لا هو بالصاعد وما هو بالنازل، فيظنون انها غصبة فيتذكرون انهم كانوا يستعينون في الدنيا على ازالة الغصبة بالماء فيستغيثون وللعجب يغاثون، وان يستغيثوا يغاثوا، لكن لماذا بماء كالمهر يجري من وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه، إذا اقترب من وجوههم أبطأ لحم وجوههم، فإذا سلموه قطع أمعاءهم. فهذا ماء المهر، ومثله الحميم، وسقوا ماء الحميم من فقد طرأ أمعاءكم، وثالثه ماء الصديد الذي يسيل من فروج أهل النار أيام الثلاث والثوان. يقول الله واستفتحوا، وقال كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ، طعامهم نار، شرابهم نار، لباسهم نار، فراشهم نار، غطاؤهم نار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم النار ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. نعوذ بالله من المجرمين ومن الظالمين ومن الكافرين. نعوذ بالله من جهنم ومن أهل جهنم ومن كل عمل يقربنا من جهنم. آمين. وبعد أن رحم القرآن وذكر شيئا مشهدا لحال الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، راح يذكر المشهد المقابل ترغيبا من بعض الترهيب. والذين امنوا شد الكافر، اي هنا في الزياده، والا فهو الاول في كل شيء. والذين امنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات لأن إيمانهم لم يكن زيفا، ولم يكن إيمانهم ادعاء، ولم يكن انتشاقا ولا نفاقا، ولم يكن بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتلهي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاك الإيمان الذي يقر في القلب ويصدقه العمل، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومهما عملوا الصالحات فلن يخرج هذا عن نفاق لا نكلف نفسا إلا وسعها. كل أوامر فيه ونواهيه، كل أمر ونهي، كل أمر بمعروف وكل نهي عن منكر لا يخرج عن نطاق لا يكلف نفسا الا وسعها، عن نطاق لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عن نطاق لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. هذه طبيعه دينيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، طبيعه ديننا ان هذا الدين يسر، ولم يشاد الدين احد الا غلبه، لكن يسرية الدين شيء والتهاون في الدين شيء اخر. لا نكلف نفسا الا وسعها، اولئك اي الذين امنوا وعملوا الصالحات دون ان يشقوا على انفسهم، ونحن لم نشق عليهم لانه لا نكلف نفسا الا وسعها. على الرغم من تقديم هذا الامر اليسير والجهد القليل من ايمان ما كلفهم حدثا، ومن عمل صالح لم يخرج عن دائره الطاقه والاستطاعه، ومع هذا كان الجزاء عظيما. اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اصحاب من خالد لا يقطع. هنا قال في اخر الايه وتلك الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون وانزلكم الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون. وهناك تتغير قد تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. في سوره المؤمنون قال اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم تقبلا وجودا وامتنانا وتكرما وحنانا. اولئك اصحاب اصحاب شو كلمه اصحاب من صاحب البيت فلان من صاحب المسجد ربنا صاحب المسجد. لما يجي واحد يسال عن المسجد يقول ربنا. لما واحد عنده مثل مين صاحب البيت ده فلان. شوف لما يتملكوا الجنه اولئك اصحاب الجنه. الجنه ولا اسم جن اهل الجن بمعنى انها ليست جنه واحده وانما هي جنان وجنات. من تقرا في القران ان تعدوا نعمه نعمه الله لا تحصيها. والنعمه ما خلاص نعمه لا ده جنس النعمه. ولانه يقول ان تعدوا نعمه فان اولئك اصحاب الجنه. حكم زيد جاءت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد ان استشهد ابنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابني في الجنه فاهنئ نفسي ام في النار فاعزيها. كانت ام حارثه صلى الله عليه وسلم قال يا ام حارثه انها ليست جنه ولكنها جنات وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. اللهم صل على الفردوس الأعلى. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أهل الجنة عشان يدخلوا الجنة ما بيتعبوش. مش بيمشوا عشان يدخلوا الجنة. لا دون ان يكون لدينا تحت عبدالله واضيئت الجنه للمتقين غير بعيد غير بعيد. الجسد تقربت وتزينت وتعدت وتلعب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا ممن ينادى عليه يوم القيامة ادخلوها بسلام. ذلك ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسألك ربنا المزيد للذين احسنوا الحسنى وزياده أما الحسنى فالجنة، وأما الزيادة فرؤية الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهنا الكريم. وأوصفت الجنة للمتقين مثل المال الأول، الجنة تتزلزل وتتزلزل وتتقرر، وبعدين أضيق الذين اشتروا إلى الجنة زمرا. الفرق هنا تفسره آية مريم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والوفد لا يكون على رجليه أبدا، ما دام تحيل وفد يظهر فيه. ومش هتبقى عربيات مثلا من نجيب الخنازير والشبع والحاجات اللي بتحصل كل شيء. لا، يحشر الوفد يوم القيامة راكبين كاسين قائمين. ولك أن تتأمل كلمة الوفد وما لها من تكريم وكرامة عند الله. ومين اللي هيحشرهم؟ صاحب العظمة يتكلم ويقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا. عشان بعت المقارنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات. يقول صلى الله عليه وسلم أول زمرة منهم على صورة القمر ليلة البدر. ده الشوط الأول. لا، وجوههم كالقمر في ليلة البدر ليلة التمام. ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب ذري في السماء إضاءة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم زمر زمر أفواج أفواج. الوجه الأول قمر بدر مستدير، الثاني نجم كوكب ذري، وبعد كده درجات. درجة التفصيل عنهم لأنه ذكر اللي يستحقوا فيه. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا يقولون لا يتفوقون لا يلتقطون. رشقهم المسك، العرق مسك، مجاملهم الالوف، ومنهم في المكان اللي يدخلوه مكان معطر فيه مجامل بخور وطين. وقبل ما يوصلوا الجنة عند باب الجنة عينان، أو عند باب الجنة سيارة تنبعهم أصلها عينان، يشربون من واحدة فلا يظمؤون أبدا، ويتوضؤون من الأخرى فلا يبأسون أبدا. وثيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قراءة قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. شوف الملائكة بيقولوا لأهل الناقل، وهنا بيقول الناس الجنة سلام عليكم فادخلوها خالدين. والآية في سورة الرعد: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ده الملائكة التنبيه. فضل المؤمنون برضه مشكلات غير كلما دخلت أمة هنا تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى سلام للملائكة وسلام للمؤمنين. لا مشكلة ده في سلام كبير قوي من الوجهات بقى الرحلة يقول لك سلام كبير يا جدع. لا لا ده في سلام سلام يتفق مع صاحبه مع الكبير المتعالي. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. يبقى سلام من الله وسلام من الملائكة وسلام من المؤمنين. ولذلك كل ما في الجنة يمد إلى السلام. الكون كما قال إلا إلى الملائكة لا يشعر سلاما ولا تأثير إلا إلى سلاما سلاما سلاما من الله سلام من الملائكة سلام من المؤمنين سلام من الملائكة. ثم ماذا؟ دخل الجنة ماذا من الجنة؟ إيه اللي في الجنة؟ طب احنا قلنا شيء عن قلنا ان الله يدخل له مجد وله وعمه وشرفه. هل لكن تفضيل القول عن الجنه ده ممكن؟ هل لكن ممكن نسمع ايات يختم بها الحديث عن الكلام عن الجنه والنار مما يملكها لكننا نسمع قول ربنا عز وجل والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وفاكهة نزول السابقين. ونحن يا ربنا إن سبق في علمك أننا لا نكون من السابقين فلا تحرمنا أن نكون من أصحاب اليمين. ونعوذ بك ربنا أن تجعلنا من أصحاب الشمال. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. أدخلنا الجنة ولا تدخلنا النار. أدخلنا الجنة ولا تدخلنا النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كن مسلمك بدون ملاقاه حساب ولا سابقه عذاب. وامنا بفضلك وجودك وكرمك يا رب الارباب. اللهم اكرمنا بكرمك يا اكرم الاكرمين. وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وامنا بفضلك يا ذا الفضل العظيم. وامنحنا من جودك يا اجود الاجودين. اللهم انك عفو كريم يحب العفو وتعفو عنا. اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعملنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا. اغفر لنا قدراتنا ومجراتنا. واغفر لنا كبيرنا وصغيرنا. اغفر لنا كبائرنا وصغائرنا. عافنا بفضلك ونصرك ربنا. اعف عنا سيئاتنا. كفر عنا خطايانا. عافنا بجودك يا ارحم الراحمين. يا اكرم الاكرمين. يا ذا الجود والفضل العظيم. نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اغفر وتقبلنا واعف عنا وعافنا. اشف امراضنا واشف مرضانا وارحم امواتنا. اغفر القلوب اغفر الذنوب اغفر العيوب يا علام الغيوب. ارحم عبادك المستضعفين. ارحم عبادك المستضعفين. فرج هم عبادك المكروبين. نفس هم المهمومين. اذهب هم المغمومين. اشف مرضى المسلمين. ارحم موتى المسلمين. نجح ابناء المسلمين. لنا شر الفتن اجمعين. انصر عبادك المجاهدين. انصر عبادك المجاهدين. انصر عبادك المجاهدين. اخلص من بينهم الشيشان الموحدين. انصر المجاهدين بالشيشان. انصر المجاهدين بالشيشان. انصر المجاهدين بالشيشان. اجعل نصرتهم نصرة لدينك. اجعل جهادهم رفعا لعلم الجهاد وقمعا لاهل الزيد والفساد. اللهم احي مواقف قلوبنا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. لا تعذبنا وانت ربنا. لا تهلكنا بذنوبنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ان هذه الجموع قد اقبلت عليك فلا تردهم غائبين.